الصلوات من الرحمن على المختار حبيب الله صلى الله عليك وسلم يا من فزت بحب الله. أخي المؤمن الكريم، ارفع يديك إلى إلهك داعيا واجأر به في السر والإعلان. فهنا الحسين، فهنا الحسين بن الشفيع المصطفى، ما لي وما لك من شفيع ثاني. فبسر نور حبيبنا اجعله رب شفيعنا وولينا ووكيلنا في كل حال شؤوننا. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. وندعو المولى العلي القدير في هذه الساحة الطاهرة وفي هذه الساعة الطيبة المباركة أن يعلي قدر المؤمنين وأن يقيلهم من عثرتهم وأن يحفظ عقيدتهم ومقدساتهم ورموزهم وبلادهم من كل مكروه وسوء، وأن يردنا ويهدينا جميعا إلى صراطه المستقيم، آمين. نحييكم أحبتنا الكرام هذه المرة من هذه الساحة الطاهرة العاطرة العامرة، ساحة مسجد الإمام الصبط أمير الأولياء وسيد الأنقياء الإمام أبي عبد الله الحسين رضي الله عنه وكرم الله وجه أبيه، وصلى الله وسلم وبارك على جده المصطفى صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عنه عن سائر آل بيت رسول الله أجمعين. إن عد أهل التقى كانوا أئمتهم، أو قيل من خير أهل الأرض قيل هم. هم معشر حبهم دين وبغضهم كفر وقربهم منجى وما تصموا. صلوات ربي وتسليماته عليك سيدي يا رسول الله. ويسعدنا من هذه الرحاب الطاهرة إخوة الإيمان أن ننقل لكم على الهواء مباشرة على القناتين الأولى والفضائية المصرية شعائر صلاة آخر جمعة في شهر الله الحرام المحرم عام 1427 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، هجرة خير الأنام محمد عليه الصلاة وأزكى السلام، هجرة خاتم المرسلين وإمام النبيين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الإنسان الكامل الكامل في كل شيء، الذي زان الأخلاق وما زانت، والذي رفع الصفات العلى وما رفعته بعد أن اتصف بها، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتنا الكرام، وخير البداية مع خير الكلام، مع كلام الله الذي أنزله الله عز وجل على خاتم الرسل ليكون هاديا للناس أجمعين في هذا العصر إلى أن تقوم الساعة، مع الآيات المباركات التي يتلوها علينا اليوم القارئ الطبيب أحمد نعينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله